نفسك ربنا يوعدك تزوره تاني يا رب. فالق الاصباح ربنا بجاه النبي يكفيك شر المرض ومتعك بالصحة يا اخوانا كلكم وبارك في صحتكم حبيب ويزيدك ان الله فالق الحب ذلك الله فأما تغفقون Thank you. اقول لك ايه منك لله. يفتح عليك الله يفتح عليك عبد العزيز. انا بقول له منه لله ما يعني ما بصفناش. هو حب كده يا عم كده الله يكرمك. اكبر الله يفتح عليك. الله الله الله الله عليك. حاجة عظمة والله، حاجة حلوة خالص. ربنا يكرمك ويبارك فيك. الله ما شاء الله. سلام دكتور كمان مصطفى أخو الشيخ محمد. دكتور كمان مصطفى أخو الشيخ محمد. فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. دكتور كمان مصطفى. شكرا الله وسعك يا شيخ. الله وسعك. قول الله. شكرا الله وسعك. الله ايوه سيدي. ومن النهر من وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها. اللهم صل على حضرة النبي. الله الله الله طيب يا سيدنا يا سلام وهو بكل شيء Thank you. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير والله إن له الحلاوة وإن عليه للضلال وإن أعماله للمسر وإن أسره للمسر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا يكون نعمة الإيمان استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا معطية الأنصار الشحات محمد أنور القارئ بالإذاعة والتلف السنون العربي والمكلم كفر الوزير الكثير الأمر والذي نقدم له خالص الشكر باسم فضيلة الدكتور كمال المصطفى والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وباسم فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر وفضيلة الشيخ عثمان الشبراوي نتقدم له نقابة الشكر.